أيهما أفضل، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام أو الرحلة من بلاد الكفر لطلب العلم إلى بلاد الإسلام ثم الرجوع إلى بلاد الكفر مرة أخرى؟ هذا يختلف باختلاف الشخص. إن كان الشخص نفسه عنده علم ويريد أن يرجع للدعوة إلى الله فأنا أنصحه بذلك، وإن كان يخشى على نفسه من الفتنة فأنصحه بالفرار والابتعاد. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم. أما الذي لديه علم ويريد الدعوة إلى الله وآمن على نفسه من الفتنة، من فتنة زخارف الدنيا ومن فتنة النساء ومن فتنة الشبهات ومن فتنة أصحاب الأهواء ومن فتنة الحزبيين، فلا بأس أن يبقى هنالك ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويحذر على أسرته من التنصر. نعم. وأنا أقول الأخ الذي سأل البارحة وماذا عن لو ذهب ذاهب إلى بريطانيا يحصل جنسية بريطانية، هؤلاء ما يعطون جنسية إلا بعد اليمين والميثاق، أنك مع الدستور وأنك توالي الحكومة البريطانية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الدستور وأنك توالي الحكومة البريطانية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. فأنا ما أحب لطالب العلم أن يذهب ونفسه تتوق إلى الجنسية البريطانية ولا الجنسية الأمريكية ولا غيرها. نعم، يعتز بدينه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.